كذبها عمدا أو أخطأ كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليهما بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره الروي هو آخر الحرف، آخر حرف في البيت الذي يلزم تكراره في آخر كل بيت من أبيات القصيدة، وقد تنسب القصيدة إليه كأن تكون مثلا اللامية أو التائية. فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. طبعا باب التعريف لبعض الأعلام التي ذكرها المصنف، ذكر منهم عروة، هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وهو من التابعين أحد الفقهاء السبعة، ولد في سنة 29 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوفى سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ العلم من خالته عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين. كذلك كان عروة رضي الله عنه وارضاه يقول ابن هشام كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما وقبض أبوه وهو صائم رضي الله عنه وارضاه. والشعبي هو عامر بن شرحيل الشعبي، توفي سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو قد أدرك 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالي القضاء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة. قال الأجلي مرسل الشعبي صحيح، وكان غالبا ما يرسل عن ابن عباس، أما الزهري هو ابن محمد بن شهاب، هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، ولد سنة 50 وتوفي سنة 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز، كما قال السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب الأمير الله هو عمر. قال وموسى بن عقبة هو من أقدم المؤرخين، بالمدينة، أخذ عن عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي، وقال مالك عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي، وهو كما قال. وتوفي في خلافة عبد الملك. ومحمد بن إسحاق بن يسار ابن يسار المدني رحمه الله رحمة الله، وهو ثقة ثبت لكنه مدلس. ويحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن عاص الأموي الحافظ القطي أخذ العلم عن أبيه وهشام بن عروة وابن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق بن معين، وتوفي سنة 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن مسلم الأموي مولاهم، نسب إلى الأمويين لأنه مولى لهم، هو أبو العباس الدمشقي عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان وثور بن يزيد، وأخذ العلم أيضا عن الأوزاعي، وهو أيضا من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن المديني وأبي خيثمة، وتوفي سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الواقدي فإشكاله إشكال صراحة، هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني أحد الأعلام وقاضي العراق، أخذ عن ابن عجلان القرشي وابن جريج ومالك، وأخذ عن خلائق، وأخذ عنه ابن سعد وأحمد بن منصور أحمد بن منصور رمادي وطائفة كان عالما بالمغازي والسير، ركز معايا، والفتوح. فكلام الواقدي في السير والمغازي فيه ضبط وإتقان، فيه ضبط وإتقان. وقال إبراهيم الحربي هو أمين الناس على أهل الإسلام، لكن أئمة الحديث يرونه دون هذه المنزلة. يعني هو في الحديث ضعيف جدا، لكن في السير والمغازي إمام. وتوفي سنة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خرجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الكوفي ثم المصيصي. أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وأبي طوالة ومالك وموسى بن عقبة والأعمش، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه وغيرهم أيضا. وقال أبو حاتم وهو إمام ثقة مأمون، توفي سنة 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام بل قل هو إمام أهل الشام رضي الله عنه، كان المقتضى بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بني أمية رضي الله عنه ورحمه. ولد الأوزاعي سنة 88 من هجرة، وتوفي سنة 75 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ورد عنه أنه عرض القرآن على ابن عباس كم مرة؟ 3 مرات. لذلك قال كثير من العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فأيه؟ فحسبك. وكان يعتمده أحمد والبخاري أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. أما عطاء بن أبي رباح فهو يمني من الجند التي كانت قد نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ المرتبة الإمامة والفقه، وانتهت إليه الفتوى في مكة. وكان أيضا ممن أخذوا عن ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، تجتمعون علي وعندكم عطاء. قال وتوفي سنة 14 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكرون أن أعلم الناس بالمناسك ومن عطاء بن أبي رباح. كذلك عكرمة هو مولى ابن عباس، عكرمة أبو عبد الله عكرمة البربري أحد الناس الأعلام رضي الله عنه ورحمه. قال الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي سنة 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر طاووس بن كيسان وهو يمني من الجند أيضا أدرك 50 من الصحابة وبلغ منزلة الأئمة الأعلام، أخذ عن الصف من أئمة التابعين. وقال ابن عباس إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، سبحان الله، قال إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، وأنه لم يجد للجنة لأن هذا أمر غيبي. وتوفي في يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الكم؟ 8 من ذي الحجة من سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. أبو الشعفاء هو جابر بن زيد الأزدي البصري، قال ابن عباس هو من العلماء، وتوفي سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سعيد بن جبير حدث ولا حرج رضي الله عنه وارضاه، أخذ العلم رأسا، أخذ العلم رأسا من ابن عباس وعن ابن عمر وعن عبد الله بن المغفل المزني، وأخذ عن عدي بن حاتم أقام في الكوفة، وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم لأبي برد الأشعري، ثم تفرغ العلم والقرآن حتى صار إماما عالما. ومات مقتولا مظلوما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لخروجه في فتنة ابن الأشعث. كذلك أيضا زيد بن أسلم كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أسلم مولى لعمر بن الخطاب، فزيد بن أسلم الذي كان أبوه مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها، وتوفي سنة 36 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه بعدما تكلم أن العلم لا يكون إلا عن طريقين، نقل عن المعصوم أو مسألة راجعة إلى النظر والاستدلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إما قول نقل أو قول عليه دليل معلوم. هذا العلم لا يكون علم إلا من خلال هذين الطريقين، نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. قلنا النقل ينقسم إلى قسمين، نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم. وسبق الكلام في المرة الفائتة عن نقل عن غير المعصوم. ثم انتقل المصنف رضي الله عنه ورحمه يتكلم في هذه الحالة عن النقل عن المعصوم. والنقل عن المعصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو الكتاب المقصود به الكتاب والإيه والسنة، وبه يستدل به في الغيبيات ويكون قاطع للنزاعات، ويمكن فيه تمييز الصحيح من السقيم عن طريق النظر إلى الأسانيد والمتون ونحو ذلك. لكن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله في باب التفسير تحديدا نادر، هذا النقل عن المعصوم في هذا في باب التفسير نادر. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. يروى ليس لها أصل. معنى ليس لها إسناد يعني غالبها ليس لها إسناد متصل، غالبها ليس لها إسناد متصل، ليس لها أصل أي ليس لها إسناد متصل، وهذا الذي ذكره على الغالب. وإلا فهناك مسانيد مرسلة، مسانيد متصل، أسانيد متصلة في التفسير وفي الملاحم وأيضا في الغزوات، وهذا مسطر في كتب السنة وكتب الصحاح وكتب المسانيد إلى غير ذلك. لكن في هذه الثلاث التفسير والمغازي والملاحم الأصل أو الغالب فيها الإرسال، الغالب فيها الإرسال. وهذا الكلام من أحمد ليس نفيا لوجود أحاديث متصلة، لكن هذا لبيان غالب الحال. لذلك ماذا لم يعني لما كانت هذه هي طبيعة التعامل مع الآثار الواردة نقلا في كتب التفسير، فكيف نتعامل معها؟ فأتى شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة بطبقات الناس في العلوم، بطبقات الناس في العلوم. فإذا علمت أن أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة، فكلامهم وإن كان مرسلا ففيه نوع اعتبار، فيه نوع اعتبار. أعلم الناس مثلا بالغزوات أهل الشام، بعد أهل المدينة أهل الشام، وبعد أهل الشام أهل العراق مثلا. لذلك تجد أعظم الكتب في السيرة مثلا سيرة موسى بن عقبة رحمه الله رحمة وسعة، وكان إماما في ذلك. السيرة لعروة بن الزبير، السير للزهري، السيرة لابن إسحاق. كذلك أيضا في أهل الشام تجد كتاب أبو إسحاق الفزاري وسير الأوزاعي. فمثل هذا يعتمد في هذا الباب، مثل هذا يعتمد في هذا الباب، وإن كانت مرسلة، وإن كانت مرسلة. هذا في المغازي أو كلامنا في التفسير. فأتى يعني بعدما ضرب هذا المثل في المغازي أخذ يوضح الكلام فين في التفسير، فقال أهل مكة هم من أعلم الناس أيضا بالتفسير، لأنهم تلقوا العلم عن ابن عباس، تلقوا العلم عن مين؟ عن ابن عباس. لذلك أصحاب ابن عباس كلامهم قريب في الاعتماد، كمجاهد، كعطاء، عطاء بن أبي رباح، كعكرمة، كضوس، وابن الشعخاء وابن جبير، فكلامهم وإن كان مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قريب في اعتماد هذه التفسيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا أهل الكوفة من أعلم الناس في التفسير، قلنا لهم لماذا؟ قال لأنهم تلقوا عن من؟ عن مسعود الذي يقول ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله يضرب إليه أجمد إبل ركبت إليه. وابن عباس كما قلنا لأن النبي دعا له وقال اللهم فقه دينه وعلمه التأويل. ومن أصحاب ابن مسعود زيد بن أسلم، ابن أسلم، وهذا زيد بن أسلم أخذ عنه مالك، وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن زيد بن أسلم، وعن عبد الرحمن زيد بن أسلم أخذ منه ابن وهب، أخذ عن ابن عن عبد الرحمن زيد بن أسلم من ابن وهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المراسيل إذا وضعتها تحت طائلة البحث الحديثي فهي من جملة المردود، وإن كان اختلف فيها الناس يعني في ذلك. لكن فما حكم المرسل؟ باختصار شديد المرسل عند أهل المصطلح، عند أهل الحديث، وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عند الأصوليين والفقهاء فالمرسل هو مطلق الإرسال، يعني حتى ولو كان من تابع التابعين، ولو كان ممن كان دونهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. والكلام على هذا يكون عند أهل الشأن. انت تكلمت عن إسانيد فالحكم والقول قول من؟ قول المحدثين. ثم اختلفوا فيما بينهم في حكم هذا المرسل، فمن قائل هو جائز، هو مقبول، لأنه طالما أخفى الواسطة فقد تحملها، فإن كان ثقة أمينا لا يتحمل إلا ما كان على ثقة وبينة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قد قال. وبعضهم قال له هو مردود، لأننا لا نعلم هذا الساقط هو صادق هو كاذب هو ضبط الحديث أو لم يضبط الحديث، لا نعلم حاله. فاحتمالية أن يكون هذا الحديث قد أخطأ فيه أو كذب فيه ورده. والقول الثالث هو قول بالتفصيل وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وقال الحديث المرسل صحيح مقبول بشروط. وهذه الشروط ذكرناها أكثر من مرة، ذكرناها مرة في المصطلح وذكرناها مرة في أصول فقه، فمن أراد أن يرجع إليها. لكن باختصار شديد يعني فقه هذه المسألة عند الإمام الشافعي أن المرسل فيه احتمالية أن يكون هذا الذي أرسلنا عنه ثقة فيكون هذا مرسل صحيح، وفيه احتمالية أن يكون هذا المرسل عنه ضعيف فيكون هذا المرسل ضعيف. فنظر الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه إلى القرائن، إن قويت قلنا بصحة هذا المرسل، ووضع شروطا تقوي هذه القرائن. ولكن وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأصل في الإرسال المنع، وهذا ليس وكلام ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه أن المرسل أن عدم أخذ المرسل بدعة، هذا كلام منتقد على ابن جرير. ألم يقرأ ما يعني ألم يسمع ما ورد في مقدمة مسلم رضي الله عنه ورحمه من أن الرجل كان يحدث أمام ابن عباس فلم يرعه ولم يرعه انتباه، يعني لم يركز ركز معي يعني لم يأذن له، فقال أقول لك قال رسول الله ولا تأذني؟ قال كنا، اسمع بقى، قال كنا إذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرعينا أسمعنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لغنا لجلقهم. هذا فيه دليل على أن المرسل مردود، على المرسل جملة إيه؟ المردود الأصل فيه حتى تسمي لنا الرجال، وهذا في زمن من؟ زمن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإمام رضي الله عنه ورحمه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه يتكلم في هذا المقام ويقول إن أتى المرسل من أكثر من طريق وأخذ يدندن حول هذه المسألة، يدندن على القرائن، يعني كل كلام ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا كلام يدندن حول القرائن، يبين لك إن كان المرسل أتى من طريق رجل ثقة وأتى من طريق رجل ثقة آخر، ها، ولم يكون قد تواطأ على الكذب، وفي نفس الوقت لم يكون قد تواطأ على الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نفس الوقت يعني المصدر ليس واحد، هذا رجل بالكوفة وهذا رجل بالشام وهذا رجل بالعراق هذا رجل بالمدينة هذا رجل بمكة، فالمأخذ والمصدر ليس واحد ولم يتواطأ على الكذب، فيستحيل أن يكون هذا الرجل يعني إن لم يكون تواطأ على الكذب فهو صدق، فبقي الاحتمال أن يكون أخطأ، فلا فيستحيل ويبعد أن يكون خطأ هذا خطأ إيه؟ ذاك. فبهذه الطرق ولا حول ولا قوة إلا بالله تبين فيها أنهم لم يتواطأ على الكذب ولم يخطئ، بهذا التعدد الطرق يصح هذا المرسل. إذا أضفت إلى ذلك أن التعامل مع الأسانيد في التفسير والملاحم والفتن يتساهل فيها بشكل لا يتساهل به في الأحكام، علمت من ذلك أن المراسيل قد يعضد بعضها بعضا فيفسر بها كتاب الله سبحانه جل وعلا، كما قال وبذلك يتحقق أمرين: أن صاحب الخبر لم يتعمد الكذب فيه، أن صاحب الخبر لم يخطئ فيه، فالنتيجة إذا الخبر إيه؟ صادق. قل بهذه السهولة واليسر، لأننا لا نشدد في التفسير، هذا لا أتكلم عن نفسي، أتكلم على الأئمة، يعني لا يشددون في الأسانيد التي أتت للتفسير والفتن والملاحم والسير كما يشددون في الأحكام، وهذا صنيع الأئمة رضي الله عنهم جميعا، وتتابع العمل على ذلك. وعليه فرواية الشعبي تعضد رواية سعيد بن جبير، ورواية قتادة تعضد رواية الشعبي وسعيد بن جبير. لماذا يحصل بهذا التعدد صحة الرواية؟ لاستحالة التواطؤ على الكذب. لماذا الاستحالة التواطؤ على الكذب؟ لأننا نعرفه من الشعبي، من سعيد بن جبير، من قتادة، يستحيل أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي نفس الوقت احتمالية أن يكون الرواة عنهم أخطاء وارد صحيح؟ لا، هنا غير وارد، يعني نفس الخطأ الذي روى عنه، يعني نفس الرجل الذي أخطأ خطأ، وهذا الرجل أخطأ نفس الخطأ، وهذا الرجل الآخر أخطأ نفس الخطأ، هذا يصعب ويبعد يبعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أضفت إلى ذلك قد يقول قائل وقد يكون الذي روى لسعيد أخبر سعيد هو الذي أخبر الشعبي هو الذي أخبر قتادة. إذا علمت أن الشعبي من الكوفة قتادة من البصرة وسعيد من المدينة استبان لك ولا شك أن هذا صحيح أن هذا صحيح وأنهم لم يخطئوا فيه ولم يكذبوا ولم يكذبوا فيه. فإذا أضفت كما قلت لك أن هذه أن التفسير الأسانيد فيه يتسامح فيها بعكس ما في الحديث ظهر لك كيف يعتد أهل التفسير ببعض الروايات ضعفها أهل الحديث ضعفها أهل الحديث. وعليه فالاختلاف بقى الوارد في هذا المقام يتأتى منين؟ يتأتى من أنت ظهر لك قرائن فصححت الآخر لم يظهر له قرائن فضعف تمام؟ فضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله بعدما بيّن أن هذا أن هذه الموسيقى تتعاضد قال بمثل ما سبق من هذا التعاضد تثبت الواقعة إجمالا تثبت الواقعة إجمالا عموما. يعني مثلا تقول حدثت وقعة بدر هل تشك في ذلك؟ لا تشك في ذلك. حدثت موقعة الأحزاب تشك في ذلك؟ لكن التفاصيل التفاصيل داخل هذه الموقعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذا المقام لا تثبت بمثل هذه المراسيل بل تثبت بإيه؟ بطرق يثبت بها مثل هذه الدقائق اللي هي مثلا أحاديث من الأحاديث وتوضع هذه الروايات على دقائق وعلى موازين أهل الحديث وأهل الصنعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فيقرر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة متى أتت الواقعة من أكثر من طريق لم يتعمد أصحابها الكذب ولم يتوطأوا عليه كانت ثابتة وأبعد ما يكون عن الخطأ والكذب. ثم استطرد المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم في مسألة إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أستنف الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.